مثلا ساعة في صلاتي أكثر من نصف الصلاة، يعني أضاف مثلا في الرباعية ركعتين فما زاد، هل تبطل صلاته؟ ما فهمت السؤال. صلى الظهر ستا ويسجد سجدي السهو. يعني القول الذي يقول إذا أضاف إلى الصلاة مثلها أو نصفها فتبطل صلاته، لا، هذا ليس عليه دليل. بارك الله فيك، الله يجزيك وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.